بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. وفي رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. في الدرس الماضي كنا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. اللات صنم، وفي الأصل اسم لرجل صالح كان يلت السويق بالطائف، ولما مات هذا الرجل الصالح أتوا إلى موضعه وجعلوه صنما ومعبدا، وبعد عام الفتح توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدم اللات فهدم اللات. أما العزى فصنم كبقية الأصنام، العزى، مناتة، الثالثة الأخرى، إساف، نائلة، ود، صواع، يغوث، يعوق، نسر. هذه الخمسة الأخيرة، ود، صواع، يغوث، يعوق، نسر، هذه أصنام كانت من زمن رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام حملها الطوفان وأتى بها إلى جدة وبقيت بجدة إلى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تولى عمرو الخبيث الخزاعي عمرو بن لحي ذهب إلى بلاد الشام في ذلك الوقت ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام فحمل أصناما من الشام وأتى بها إلى مكة. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وخاطبه قائلا اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب عمرو بن لحي لعنة الله عليه إلى جدة وأتى بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أضف إلى هذا إساف ونائلة صنمان أصلهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة نسأل الله العافية والسلامة، فمسخهما الله تعالى حجرين. أخذت العرب هذين الحجرين وجعلتهما بالصفا وبالمروة للاتعاظ والاعتبار والادكار بأن هذين الصنمين هذا الرجل وهذه المرأة زنيا داخل الكعبة فاعتبروا يا أولي الأبصار. طال الأمد وإذا بهما أيضا يعبدان من دون الله، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار، بمعنى لا يمحيان ولا يزولان حتى تعبد اللات والعزى. يعود العرب على ما كانوا عليه من قبل من عبادة الأوثان والأصنام نسأل الله العافية والسلامة. وإذا عبد العرب اللات والعزى وإذا عادوا إلى الأصنام وهم الذين بعث الله جل وعلا الرسل منهم وأنزل كتابه الكريم بلغتهم، فغير العرب من باب أولى وأحرى. ولذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، هكذا قال رسول الله، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. يبعث الله تعالى ريحا تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة وكل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولعل هذا يقع بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم جميعا أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزله الله تعالى في آخر الزمان ويحكم بالقرآن ويعمل بسنة سيد ولد عدنان، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل المسيح الدجال ويبقى على وجه هذا الكوكب الأرضي ما شاء الله تعالى له أن يبقى، وبعد ذلك يعود الأمن والاستقرار ويعود الناس إلى التمسك بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويسود الأمن والاستقرار. فإذا مات عيسى صلى الله عليه وسلم مضت مدة من الزمن، بدأت الأمارات العلامات الأشراط الكبرى نسأل الله العافية والسلامة. عائشة رضي الله تعالى عنها العالمة الفقيهة الحصان الرزان التي تربت في بلد بيت سيد ولد عدنان، لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، سألت النبي سؤال يدل على عمق فقهها وعظيم علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا قالت عائشة؟ قالت: فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لما أنزل الله تعالى عليك هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أنا كنت أظن أن ذلك تاما، أن الأمر تاما ما دام أن هذه الرسالة فيها الهدى وفيها النور وهي الدين الحق، يظل هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة، هذا ظني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يبقى هذا الأمر تام ويبقى الناس على الفطرة وعلى المحجة مدة من الزمن، ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لقد بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، وأن الله تبارك وتعالى مقت الخلق العرب العجم جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب العرب يعبدون الأصنام من زمن عمرو بن لحي، وأما قبل ذلك فكانوا على ملة إبراهيم الخليل وعلى دين ابنه إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكما سلف أن قلت لك أتى بالأصنام وحمل العرب أهل مكة على عبادة الأصنام، وجميع العرب على هذا الكوكب في جزيرة العرب يدينون لأهل مكة لأن أهل مكة أهل الحرم سدنة البيت، وبخاصة بعد أن تولى قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مكة، فإن قصي بن كلاب الذي يسمى مجمع، جمع العرب وجمع قريش وكانوا متفرقين، وأتى بهم حتى التفوا حول الكعبة، أنزل هؤلاء هاهنا وهؤلاء هاهنا إلى غير ذلك، وسن سنن الحجابة السقاية الرفادة اللواء دار الندوة، فرض على قريش أموال، بنى دور للرفادة يصنع فيها الطعام، متى ما جاء الحجيج إلى مكة عندما وصولهم إلى مكة لا يحتاجون إلى زاد ولا إلى طعام، الطعام على قريش. السقاية أمر بوضع أحواض كبار يوضع فيها السويق الزبيب يلتونها بالماء حتى يشرب الحجيج من السقاية، فاعتبروا يا أولي الأبصار. زمزم يسنون الماء ولا يسن الماء إلا من كان من أولادي الذين فرض عليهم هذا الأمر، وبقي ذلك إلى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن العباس بن عبد المطلب وأبناءه كانوا هم الذين يتولون أمر السقاية، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن لا يبيتوا بمنى يأتون إلى مكة لسقي الحجيج. هذا أمر فرضه عليهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بذلك. حجابة البيت جعلها لبعض بنيه من بني عبد الدار، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا يتولى الأمر بنو شيبة وهم من بني عبد الدار من أولاد وأحفاد قصي بن كلاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح طلب المفتاح من عثمان بن طلحة الشيبي فأعطاه المفتاح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال بن رباح وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة أراد علي أن يجمع لهم بين الحجابة وبين السقاية، أراد أن يعطيه النبي المفتاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفع المفتاح إلى يدي عثمان: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر اللواء أيضا عند بعض بنيه. دار الندوة الموضع الذي يجتمعون للشورى فيه، هذا العمل أكسب قريشا أيضا مكانة عند العرب، فالعرب تدين تسلم راضية بما يقوله أهل مكة. جاء عمرو بهذه الأصنام، حمل العرب على هذه الأصنام، عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، أظلمت الدنيا بالفجور والدبور وعبادة غير الله تعالى. أما بقية العجم الذين يعبدون النار، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون ويعبدون، مقت الله تعالى الخلق جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل. فاختار الله تعالى من الخلق جنس العرب، لا عربي بذاته قبيلة كذا أو كذا، جنس العرب. ولذا يقول العلماء جنس العرب أفضل من جنس العجم، ولا شك في ذلك، جنس العرب أفضل من جنس العجم. لا أن عربي زيد أو عمرو أو بكر أفضل من العجم، لا، هذه الأفضلية إنما تعود بالتقوى وبالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في الجملة هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، لأن الله تبارك وتعالى عندما اختار جنس العرب اختار من العرب جنسا آخر. بني كنانة، من بني كنانة قريش، من قريش بني هاشم، من بني هاشم اختار الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اصطفاه الله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي، وصنعه الله على يديه إن صح هذا التعبير، عصمه، حفظه، كلأه، لم يشرب خمرا قط، فضلا عن بقية سفاسف الأمور، ولذا كانت قريش تسميه الأمين. ويوم أن أرادوا وضع الحجر الأسود وحكموا أول داخل من باب بني شيبة، وكان أول داخل من باب بني شيبة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، قالوا جميعا رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، وذلك قبل أن يبعث. فوضع رداءه وأخذ الحجر ووضعه في ردائه، وأمر رئيس كل قبيلة أن يأخذ من طرف الرداء، فحملوا جميعا الحجر حتى لا يتميز هذا من هذا وهذا من هذا. ولما رفعوا الحجر أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الأمين الذي قال الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، صلوات الله وسلامه عليه. وجده قلبا صالح، بعثه إلى الخلق لا إلى العرب فقط، بعثه بهذا الكتاب المبين الذي سماه الله تعالى هدى، ولا شك أنه هدى بعث. وكما قلت لك القوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، الحضارة لليونان، الثقافة لليونان، لفارس، للروم، العرب كانوا يقال لهم الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لكن لما جاء هذا النبي الكريم بهذه الرسالة التي بعثه الله تعالى بها، ما مضى ربع قرن وهم يتعلمون هذا الكتاب إلا وحملوا هذا النور وذهبوا به إلى المشرق، إلى المغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، ما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلا بلاد فارس، بلاد الروم دانت بالإسلام، ما مضى كبير وقت لم ينتهي قرن إلا والدنيا هذه كلها تقول لا إله إلا الله بهذا النور. والله لا بقانون اليونان ولا بفلسفة اليونان ولا بكتاب العجم فارس الروم، وإنما بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا إله إلا هو. حتى إنهم لما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم رضي الأريسيون الفلاحون، رضوا بهذا الأمر لأن فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه العدالة، فيه الطمأنينة، فيه الخير، فيه المساواة، فيه كل خير. ظل الأمر على هذا الحال زمن الأمويين، زمن العباسيين، إلى انتهى القرن السادس السابع، بدأت الزعازع، بدأ البعد عن هذا الكتاب. ولما بدأ البعد عن هذا الكتاب واشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بالحروب فيما بينهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفرقوا، عادوا إلى العرقية، إلى العصبية، إلى النعرات الجاهلية، هذا قيسي، هذا تميمي، هذا كذا، هذا كذا، قتل بعضهم بعضا، شرد بعضهم بعضا، جاء التتار عليه لعائن الله، ذهب إلى عاصمة الخلافة العباسية، قتل الخليفة، أتى إلى بلاد الشام، فعل ما فعل، أخذ الكتب الإسلامية وضعها في نهر دجلة الفرات، يمر الرجل التتاري على المسلم فيقول له انتظر ينتظر، نم ينام، استلقي يستلقي، يذهب التتاري ويأتي بالحجر ويضعه على هذا المسلم فيقتله. بدل وهن بدل بعد، والله لا سعادة للعرب إلا بهذا الكتاب، والله لا تقوم لهم قائمة ولا يبالي الله تعالى بهم إلا إذا عادوا إلى هذا الكتاب القرآن الكريم. وإذا ما وجهوا وجوههم نحو المشرق نحو المغرب، قانون فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وكذا وكذا، الله تعالى لا يبالي بهم لأنهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا شيء. بلغ من طغيان فارس ومن طغيان الروم أنهم إذا ما أرادوا أن يبعثوا إلى ملك العرب رسالة، إذا أرادوا أن يأمروه بأمر لا يتنازلون أن يأمروا ملك العرب استقلالا، وإنما يكلمون ملك الحبشة أولا حتى يأمر ملك العرب، وملك العرب يخبر العرب. جاء الله تعالى بهذا النور فأصبحوا سادة، وصارت لهم القيادة، وصارت لهم الريادة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله تعالى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن هذا الأمر يكون تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الجواب الحكيم البليغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال لعائشة: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله تعالى، ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة في آخر الزمان فتقبض روح كل من كان في قلبه مثقال حبة حبة خردل من إيمان، فإذا ماتوا بقي على وجه الأرض من لا يقول الله الله، وفي بعض الروايات من لا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وطبعا هذا يكون في آخر الزمان كما حدثنا بذلك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله أننا ما زلنا بفضل الله ومنته لا إله إلا الله قائمة، المساجد عامرة بفضل الله جل وعلا، كتاب الله تعالى يتلى، وهو عزنا ومجدنا وسعادتنا. وإن كان الوضع يختلف من بلاد إلى بلاد، فإنني أقول والله لا من باب المجاملة، ما في هذه البلاد من التمسك بهذا الكتاب والتمسك بما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر قائم. وقد تستطيع أن تقول والله لا يوجد في كثير من البلاد الإسلامية ما يوجد في هذه البلاد، فنحمد الله على ذلك، إذ أن الله تعالى جعل هذه البلاد هي المنبع وهي المصدر. ولذا يقول الشاعر إقبال، الشاعر المسلم إقبال الباكستاني، يقول ما معنى أنه إذا كفرت الكعبة يعني من حول الكعبة فهل يوجد الإسلام بعد ذلك في موضع من المواضع؟ لا والله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهديه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عقب ذلك أتى الإمام مسلم بذكر أنواع أخرى من علامات الساعة، أشياء متنوعة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل الميت الذي مضت عليه سنون طوال وهو مقبور، فيتمنى الرجل الحي أنه لو كان مكان هذا الميت لما رأى من الفتن والبلايا والمصائب، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال رسول الله ذلك. يأتي الدجال لعنة الله تعالى عليه يمر على القبر ويأمر صاحب القبر أن يقوم، ويأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت الزرع فتمطر وتنبت، ويأمر الرجل أن يقول ربك، ومصائب تقع في آخر الزمان، زلازل، صواعق، فيضانات، غرق، وسيكون خسف سيقع في آخر الزمان، كما ورد بذلك الحديث عن سيد ولد عدنان: يميت الناس على لهو وعلى لعب، تضرب على رؤوسهم القينات فيخسف الله تعالى بهم. وعندما نقرأ هذا الحديث قبل سنوات قليلة جدا يسلم المرء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول إلا حق من دون نقاش ومن دون محاولة لفهم الأمر. وهل يتصور أن كل إنسان عنده قينة جارية مغنية فيبيت الناس على لهو وعلى شرب خمر وعلى رؤوسهم القينات يضربنا بالدفوف والعود والكمان والمزامير؟ هذا أمر قد يرد على خاطر المرء لكن يسلم. لكننا قبل سنين قليلة أنت ترى اليوم ما ترى، وحصل ما حصل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع. ليس كل منا يملك قينة، ولا توجد قينة جارية مغنية اليوم، ولكن توجد مغنية تعرض في الشاشة، تعرض في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، في أي قطر، 120 قناة، والمرء في بيته ما عليه إلا أن يضغط زرا، أراد أن يرى المغنيات في موسكو هو في بيته أي موضع كان. الخمر يشرب الخمر، القينات، المغنيات، حيثما شاء يخسف الله تعالى به. والنبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ففي آخر الزمان يقع هذا الأمر، يمر الرجل بقبر الرجل يتمنى يا ليتني مكانه، مما يرى من الفتن والمصائب التي تحل بالناس في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إلا البلاء، من شدة البلاء والمصائب والفتن التي تقع في آخر الزمان يتمنى المرء عندما يمر بقبر الرجل ويتمرغ. وهذا التمرغ الذي يقع ليس تمرغا للعبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الدين وإنما يتمرغ لما أصابه من المصائب. حقوق الأولاد، خروج النساء، ليس للرجل ولاية على أهله ولا على ولده، الربا انتشر، الفجور انتشر، ويخشى أن يقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ بمعنى أن ما فعلت تلك الأمة، اليهود النصارى جميع ما يفعلون على وجه الأرض، والإعلام اليوم بيد اليهود والنصارى، هم الذين يديرون، هم الذين يتصرفون ويوجهون، وهم الذين يخترعون ويأتون بهذه البلاوى والمصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن إذن؟ إذا لم يكن اليهود والنصارى هم الذين قبلنا، من إذن؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم، يعني يا أمة محمد، من يأتي أمه علانية، لوجد فيهم من يجامع أمه أمام الخلق، لوجد في هذه الأمة من يجامع أمة، نسأل الله العافية والسلامة، أمام الخلق. ولذا علينا أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم صلوات الله وسلامه عليه قسما صادقا، وهذا القسم من النبي عليه الصلاة والسلام اعتاده عندما يريد أن يحلف، يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل. يزاد على ذلك أنه يتمرغ بالقبر، والتمرغ بالقبر طبعا أمر لا يجوز، إن كان تمرغ لأجل نيل البركة والعبادة فلا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال، بل إن ديننا نهانا فيما روى الإمام مسلم عن أبي مرثد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبور لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم وتتوجهوا إليها، وإنما نتوجه إلى كعبة الله، ونحن لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، فلا يجوز وضع القبور في قبلة المسجد بحال من الأحوال، بل إنه لا ينبغي أن تكون القبور في المساجد مطلقا، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما قالتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهما جالستان معه، وصفتا له ما رأتا بالحبشة، لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الحبشة مهاجرة مع زوجها، بعد ذلك لما ارتد تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة تسمى ماريا، ولا تزال هذه الكنيسة موجودة إلى اليوم، ووصفتا ما رأتا من الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، لا تجلس عليها، لا يجوز أن نجلس على القبر، إما جلوس بول وغائط أو جلوس بمعنى أن نضع رؤوسنا ننام على القبر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي في بقيع الغرقد بنعليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت، لا يجوز أن نطأ القبر. إذن عبادة القبر لا تجوز، وطئ القبر لا يجوز، الصلاة على القبر لا، الصلاة والقبر في قبلة المسجد لا تجوز. وهل تجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت؟ أيجوز له أن يذهب إلى القبر بعدما دفن الميت ويصلي على الميت وهو مقبور؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الأمة السوداء الصالحة التي أكرمها الله بكرامة، لما فتشوها وهانوها واتهموها بأنها قد سرقت الوشاح، وشاح للصبيان صغار وهي ما سرقت، فتشوا كل شيء منها حتى القبل، إهانة، جارية ليس لها ولي سوداء، قالت وهي في ذلك المشهد، اجتمع الحي من العرب وقاموا بهذا العمل المنكر، فقالت: لئن نجاني الله تعالى لأضعن يدي على يد محمد. ما انتهت من هذه الكلمة إلا وأكرمها الله تعالى بمجيء حدأة، وكانت الحدأة هي التي سرقت الوشاح، فاتت والقوم مجتمعون ألقت الوشاح، فنفذت الأمر والعهد الذي عاهدت الله عليه، وهاجرت وأتت إلى طيبة الطيبة، وضرب النبي لها خباء، يعني موضع تسكن في المسجد وتقم المسجد وتذهب كل يوم إلى عائشة تستانس مع عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قل يوم إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. أكثرت الأمة من هذا الكلام، فسألتها عائشة: أنت ما جلست مجلس إلا قلت كيت وكيت، فقصت عليها قصة الحي من العرب، ماتت هذه الأمة السوداء، ماتت ليلا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كرهوا أن يدفنوا، أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنها، وإنما أرادوا أن لا يزعجوا رسول الله، هذا الذي حصل. غسلوها، كفنوها، صلوا عليها، واروها ليلا. مضى يوم ويوم ويوم، والنبي لم يرى هذه المرأة، فقال: أين المرأة السوداء؟ أنا ما أراها. قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. العمل مبني على صلاح ليس فيه سوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. وذهب النبي إلى بقيع الغرقد، ولما روه هذا القبر، قبر من؟ هاشمية، قرشية، مخزومية، تميمية، تيمية، من بني عدي، من بني سام؟ لا، أما سوداء مسلمة مؤمنة، دلوها على القبر، وقف النبي على قبر الأمة السوداء وصلى عليها وهي داخل القبر صلوات الله وسلامه عليه. وما اكتفى بذلك، بل قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. بهذه الصلاة التي أنا صليتها بسبب هذه الأمة السوداء الله ينور هذه القبور على أربابها. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. فكل واحد منا اليوم عندما يمر في الحديث على ذكر بلال بن رباح لا تبيح لي نفسي ولا تبيح لك إلا وأن تقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا تمر على ذكر صهيب الرومي إلا وتقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا ما كبرت ودخلت في صلاتك وقرأت الفاتحة وقرأت تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا تستطيع إلا أن تكمل الآية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الإيمان نظافة هذا القلب هو الذي يقرب إلى الرب. إن كان حسب، لا يوجد حسب أعظم من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عم رسول الله، ومع ذلك يقرأ الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، الصحابي التابعي، كل مسلم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لذا علينا ألا نغتر، وإنما علينا أن نطهر قلوبنا لنكون مع الله، فإذا كنا مع الله كان الله تعالى معنا، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام أن الصلاة على القبر جائزة مشروعة، ونحن عندما نصلي والقبر أمامنا ما صلينا للقبر طاعة له، وإنما صلينا على القبر دعاء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة على هذه المرأة السوداء شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فلو أن قريبا لي أو أن صديقا لي أو رجلا مسلما ووري في القبر وأنا ما علمت وما صليت عليه، جاز لي أن أذهب إلى البقيع إذا ما علمت أن هذا القبر قبره أن أصلي عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نوع آخر مما يقع في آخر الزمان أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان، ولا بد أن يأتي هذا الزمان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدري القاتل في أي شيء قتل، عمية، عصبية، جاهلية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، نادى منادي يا كذا من قبيلة كذا هيا، إن كانوا على حق إن كانوا على باطل فأنا واحد منهم. دعي لقتال لا يدري أهو في سبيل الله أهو حق أم باطل، لا يسأل ولا يبالي، وإنما يذهب يقتل ويقتل. إن سألت لما قاتلت لا أدري، لما قتلت لا أدري، لما قتل لا يدرى، من فتن الفتن التي تقع في آخر الزمان. وأنتم تعلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب إذا زنى، يعني الذي سبق له نكاح فابتلاه الله تعالى بالزنا، فإذا ما زنى وثبت عليه الزنا إما بإقرار منه أو بشهادة شهود أربعة كل منهم يشهد أنه رآه يزني وأن فرجه في فرج المرأة كالعود كالعوك المرود في المكحلة بهذا الشرط، إذا ما شهد الشهود الأربعة أو أنه اعترف كما اعترف ماعز أو الغامدية أو تمت عليه الشهادة شهد عليه بأربعة شهود، عند ذلك يقتل. كيف يقتل؟ يقتل رميا بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثيب الزاني، النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. قتل قتل إنسان قتيلا، الحق لأولياء القتيل، إن أرادوا قتلوا، إن أرادوا أخذوا الدية، إن أرادوا عفوا، قالوا نحن لا نريد لا دية ولا نعفو، إنما نريد القتل، يمكنون من ذلك. النفس بالنفس. التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد إذا ارتد عن الإسلام ولو بكلمة، هذا يقتل. يسب الله، يسب النبي، يسب كلام الله، يتجرى حتى يبلغ إلى الرب. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه يقول، يصف هذا النوع بأنه زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فأظهر الله تعالى الكفر على فلتات لسانه. أنا ما أفعل كذا وحاكي الكفر، ليس بكافر كما يقول العلماء، يقول لو نزل ربك من السماء أنا ما أفعل كذا، هذه المعاملة أنا ما أجريها، وهذه المعاملة أنا ما أعملها، وهذه البيعة أنا لا أبيعها لك لو نزل الرب من السماء. ومنهم من يسب صراحة الله ويسب النبي ويسب الإسلام. الإمام مالك يقول هذا زنديق لا يتوب، لا نقول له تعالى تب، قل لا إله إلا الله، اغتسل، قال لا، هذا الذي يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤتى به ويقتل في الحال لأنه زنديق، نسأل الله العافية والسلامة. وهل هذا موجود أم لا يا جماعة الإسلام؟ موجود، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هذه الأنواع الثلاثة تبيح دم المرء المسلم. غير المسلم إن خرجنا للجهاد في سبيل الله دعوناه للإسلام لا نغير على الكفار حالا، ما فعل النبي ذلك، وإنما كان أولا ينتظر لا يغير ليلا، فإذا سمع النداء كف عنهم، ما سمع النداء عرض عليهم الإسلام، أبوا امتنعوا لا يدخلون في الإسلام، طلبت منهم الجزية أبوا، عند ذلك نستعين عليهم بالله تبارك وتعالى ونقتلهم، شرع لنا الإسلام هذا الأمر. وأما أن إنسان قبيلته عشيرته جماعته نادوا بأنه جانا عدو، هيا عليهم ومعهم كيفما كان، هذا مما نهى الله عنه ونهى عنه الإسلام ونهى عنه رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيضا بصيغة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال الهرج، الهرج، والهرج القتل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.